إليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ريشة القلم استفزي واكتبي هل كان هزك مثل موقف زينب. يا بنت مقتحم الحصون وقالع الباب الحصين بعزمه المتوثب لك من مقام الفاتحين تمنعون لولا عرش أمية لم يقلب. ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله له اضرب. فببعض يوم وقفة لك هدمت ما قد بنته أمية في أحقبي. عشرون عاما يحكمون عشرون عاما يحكمون فأصبحوا وكأنهم شادوا السراب بخلبي. سل هاشما هل هانت ابنة هاشم يوما وهل ذلت لقرع مؤنبي. هذه الليلة حصة الحوراء زينب سلام الله عليها، والسبب واضح. أولا نحن بجوار وحماية السيدة زينب سلام الله عليها، وثانيا لما تحمل هذه المرأة من معاني البطولة والتضحية والفداء، ولما تجسد من مفاهيم إسلامية. رسمت لنا بريشتها العصماء صورة واضحة عن الشخصية الإسلامية الفذة، يعني الذي يتعظ ويعتبر ويستفيد من حياة زينب ليس المرأة فقط، وإن كان المرأة بالدرجة الأولى، لكن الرجال أيضا يستفيدون من حياة زينب ومن مواقف زينب سلام الله عليها، لأنها من بيت كما قال فيهم ذلك الذي سمعها تخطب في الكوفة فقال بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. بعدين المرأة في الحقيقة في بعض الأحيان أفضل من كثير من الرجال كما تعلمون، لأن المسألة مسألة موقف حق ومفهوم حق. حيثما يكون هذا الموقف الحق والمفهوم الحق، نعم الإنسان يمتاز ويقيم بناء على ذلك. يعني رب رجل في الحقيقة لو تنظر إلى مواقفه وإلى مفاهيمه تجد مفاهيم منحرفة، مواقف ضالة وفاسدة وقائمة على أساس من المصلحية والمنفعة الذاتية، هذا ما له قيمة إطلاقا عند الله عز وجل. وهذا النمط الذي عانته الزهراء بقولها حينما قالت لنساء المهاجرين والأنصار أصبحت والله قالية لرجالكن، يعني مقاطعة لرجالكن، هؤلاء الرجال الذين خانوا العهد خانوا الأمانة ونقضوا العهد ونكثوا البيعة، أصبحت والله قالية لرجالكن. بعد الزهراء سلام الله عليها طبعا أرادت أن تشير إلى أن هؤلاء الرجال هم يفقدون مقومات الرجولة الحقيقية، لأن ما تميزوا بالموقف الرجولي الموقف البطولي اللي كان المفروض أن يقفوه، ما امتازوا به على الإطلاق. أصبحت والله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن، لاحظ الحقيقة المعنى هو أخذت الزهراء سلام الله عليها من القرآن الكريم. وجه لي القرآن حينما يوصي بالوفاء بالعهد وتنفيذ الأيمان يعقب قائلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. كيف يعني؟ يعني يقول الرجل إذا أعطى كلاما يلتزم بكلامه، إذا عاهد يلتزم بعهده. فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها. من هي؟ هذه ريطة بنت عمرو، امرأة في قريش كان العرب يلقبوها حمقاء قريش، لأن هذه كان عندها مجموعة من النساء يعني أشبه شيء بمشغل اليوم نسميه مشغل غزل. هذه عندها مجموعة غزلا من جواريها من الصبح إلى الليل، فإذا صار الليل تعمد إلى الغزل بكامله فتنكثه عن آخره، فعرفت بالحمقاء. القرآن مثل بيها، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني تعب وجهد وبالنتيجة نكث بكامله. من قبيل واحد يبني ثم يهدم بلا مبرر عقلائي، هذه حماقة. القرآن يقول إذا أبرمتم عهدا وأعطيتم قولا فالتزموا به ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني ليكون الأيمان تتخذ لغرض الخداع ولغرض نعم الضحك على الذقون. الزهراء سلام الله عليها مثلت أولئك الذين خانوا الأمانة ونقضوا العهد بمن؟ بالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. زينب سلام الله عليها نفس اللقطة سجلتها في الكوفة أمام أهل الكوفة، الذين عاهدوا الحسين وبايعوا الحسين وكاتبوه ووعدوه النصرة ولكنهم خذلوه وقاتلوه، قالت لهم ماذا؟ قالت يا أهل الكوفة، اسمع خطبتها، خلي يكون البداية بخطبة زينب سلام الله عليها بالكوفة والختام بخطبتها بالشام إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. خطبت سلام الله عليها بالكوفة، يقول بشير بن خزيم الأسدي، يقول رأيت زينب ابنة علي وقد أومأت إلى الناس وهي أسيرة أن اسكتوا، فسكنت الأجراس وارتدت الأنفاس. تعال معي حلل النصوص نص. سكنت الأجراس وارتدت الأنفاس، جماهير، طوفان من الجماهير في الشارع، امرأة أسيرة تومي لهم فتسكن الأجراس وترتد الأنفاس، هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني أن لزينب شخصية قوية نفاذة، بحيث رغم أسرها وما نزل بها من مصاب إذا أومأت إلى الناس أن يسكتوا سكتوا. طيب يقول ثم خطبت فكأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أن الإنسان السامع لو لم ينظر إليها يتصور أن المتحدث علي عليه السلام، كانت تفرغ بلاغة وصوتا عن علي صلوات الله وسلامه عليه. بدأت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على جدي محمد وآله الطيبين الأخيار، أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل والمكر والخيلاء، أتبكون؟ لأنها رأتهم يبكون، خاطبتهم قالت إذا كنتم تبكون علينا فمن قتلنا، نعم أتبكون، فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة ولا سكنت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف، يعني الحاقد وملق الإماء وغمز الأعداء. هل أوضح لك المعاني العالية في البلاغة العربية؟ ملق الإماء يعني أنكم تتملقون للظالمين في سبيل الدنيا وفي سبيل أموالها ونعيمها ومناصبها كما تتملق الجارية الوصيفة لمولاها، يعني فقدتم حريتكم. وملق الإماء وغمز الأعداء يعني ألسنتكم ألسنة معودة على الطعن، ألسنة غامزة لامزة، وغمز الأعداء أو كمرعا على قصة، المرعى على قصة كيف يعني؟ أو كمرعا على دمنة أو كقصة على ملحودة. طبعا إحنا كثير نمر ب يعني واقعة كربلاء، لكن للأسف كثير من المعاني ما تشرح وما تحلل والناس ما يعرفون عنها شيء، يعني الآن أنت لما تسمع في مشيرة السبايا يصير يوم 40 الناس يفتحون كاشيت، نعم مشيرة السبايا، المفروض الإنسان يتأمل في هذه الكلمات، كل ما كلمة لها دلالة لها معنى. ما معنى قولها أو كمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة؟ لاحظ المرعى على دمنة يعني المنبت الذي ينبت في منبت قذر، توجه لجل. يعني مثلا أنت شايف أحيانا ثمرة البطيخ، البطيخ نسمي عندنا بالعراق مثلا الرقي، أفرض أحيانا ينبت على مجرى الماء الآسن غير الطاهر، بتوجه كيف في أحيانا مجرى ينبت عليه هذا الرقي مثلا أو البطيخ، فجزين هذا يسموه مرعى على دمنة، يعني كما قال رسول الله إياكم وخضراء الدمن. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال الفتاة الحسناء في منبت الشو، هي جميلة لطيفة لكن في منبت شو، يعني الأسرة غير شريفة، تجزين. لاحظ التمثيل اللي شير لزينب، يعني الضربة البلاغية اللي تضربها زينب سلام الله عليه، قالت أو كمرعا على دمنة، كيف يعني؟ يعني أن كلامكم حلو جميل لطيف حينما تعاهدون وتتكلمون وتخطبون، خطبكم نارية، أنتم بارعون بالتخطيط والفلسفة والكلام والتنظير والمحاضرات ومشاكل، وحينما تعاهدون بارعون، لكن للعمل العاملون قليل المخلصون قليل، فجزين. ونفس اللهجة اللي استعملها أبوها أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لها قال لهم في الكوفة، قال ويلكم يا أهل الكوفة كلامكم يوهي الصم الصلاب، يعني الجبال إذا تسمع كلامكم تكاد أن تنهار، كلام قوي مبرمج مرتب، نعم بارعين بالكلام وبالتصفيق، كلامكم يوهي الصم الصلاب وعملكم يطمع فيكم الأعداء، إذا جئتم للعمل وإذا بكم شذر مذاق، شارت مغربة وصرت مشرقا شتى بين مشرق ومغرب، عملكم عمل متمزق، عملكم عمل خائر ضعيف منهار ما له قيمة. ثم يقول تقولون في المجالس كئت وكئت، يعني إذا اجتمعتم في المجالس تقولون لنفعلن كذا وتهددون، نعم تقولون في المجالس كئت وكئت، فإذا قامت الحرب قلتم حيدي حياد حيدي حياد، ما علي ما يخصني ما لي علاقة، توجه كيف؟ قلتم حيدي حياد، يعني تنهزمون في ساعة الحرب لكنكم في الكلام أسود بواشم، وجزين. فنفس المعنى اللي أشار لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أن هؤلاء ظواهرهم ظواهر كلامهم ظواهر جميلة لطيفة لكن فعلهم فعل غير سليء. أو كمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة، الله كثير معنى عالي هذا، شلون يعني؟ يعني أنت شايف القبر اللطيف، أحيانا بعض الناس عندهم عناية بزبرجة القبور، قبر له سنام مرتب عليه مكتوبة آيات، وقد تستعمل قضايا أخرى لتلطيف القبر وتجميل القبر، قصة القصة يعني في بعض الآراء الفضة وفي بعض الآراء الجص، يعني الجص الأبيض الكذا اللطيف، على ملحودة يعني الشيء المدفون. يقول هل ينفع أن يكون القبر مرتبا لطيفا جميلا إذا كان الدفين مجرما فاسقا فاجرا؟ هل ينفعه أن يكون قبره مزركشان مبهرجان مزبرجان؟ طيب شو علاقة القضية هذه بأهل الكوفة؟ توجه لي زين اربط معي، بتقولهم زينب انتو اجسادكم اشبه شيء بالقبر الذي يحتوي على جيفة ميت فاسق غير مؤمن اطلاقا، توجه لي زين، انتو اجسادكم هالاجساد هذه وهالكلام هذا مثله كمثل قبر يحتوي على ميت على اقل تقدير، يعني شو تريد تقول؟ تريد تقول لهم انتو الضمير مات بيكم، لاحظنا زين، الحمية ماتت بيكم، الغيرة ماتت بيكم، تجد زين، مثلكم كمثل قصة على ملحودة، يعني قابر يحتضن لميت، يعني انكم وان كنتم احياء لكنكم بمثابة الاموات، لان اللي يموت عند الشرف وتموت عند الاخلاق وتموت عند القيم هذا اش تنتظر بيه؟ وجازين. ولهذا يقول الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور، قبل الممات قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. يعني أن الإنسان هو إنسان بأخلاقه بمواقفه بمبادئه الصحيحة، فإذا ماتت عند الغيرة والأخلاق والحمية والموقف الشريف والكلام الشريف إيش بقى به؟ أصبح جسمه على روحه كمثل قبر على ميت. فتقول لهم زينب: أنتم كمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فبكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، يعني الجريمة، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. يعني ما يمكن أن يرفع عنكم العار بغسل الجريمة لأنها غير قابلة للغسل، ولن ترحضوها بغسل أبدا. وأنا ترحضون، يعني وكيف يغسل عار جريمة كهذه الجريمة؟ وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومدرح سنتكم ومنار محجتكم وسيد شباب أهل الجنة، ألا ساء ما تجرون؟ فتبا لكم وشحقا وتعسا ونكشا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ثم قالت عليه السلام: ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كلمة له أبرجتم، وأي دم له شفكتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. والله لقد جئتم بها شنعاء صلعاء خرقاء كطلاع الأرض وملء السماء. يعني أن جريمتكم بلغت من الشناعة ومن الفظاعة كملء الأرض والسماء، كطلاع الأرض وملء السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ هذا إشارة إلى الحادثة التي رواها ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة. يقول ابن حجر: يوم قتل الحسين عليه السلام مطرت السماء دما. وطبعا هذا شيء غير مستغرب، أكثر من مؤرخ، يعني أنا حسبت فقط من مؤرخي إخواننا من جمهور المسلمين 10 مؤرخين ذكروا أن السماء مطرت دما يوم مقتل الحسين سلام الله عليه، 10 مؤرخين بما فيهم نعم الخوارزمي الحنفي صاحب كتاب مقتل الحسين، الشبراوي صاحب كتاب الإتحاد بحب الأشراف، صاحب الصواعق المحرقة، وعدد من المؤرخين رووا هذا المعنى. طبعا هذا شيء غير عجيب، ليش؟ لأنه الحقيقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما خاطبه الإمام الصادق قال: السلام عليك يا أثار الله. مو عجب أن تشيل السماء دما لثار الله عز وجل، أما كيف افترضها كرامة؟ كرامة. نعم، الله تبارك وتعالى الذي قال لمريم: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا أو رطبا جنيا. نعم، وما كان يعني الرطب موجود، لكن هزت فأنزل الله الرطب وجزين، يعني حالة إعجاز. الله الذي أنطق الشجرة لموسى، مو عجيب أن الله عز وجل يعني يمطر السماء دما لمصاب الحسين سلام الله عليه، وهذا شيء جاء في كتب المسلمين جميعا. وأكثر من هذا يروي ابن الجوزي يقول: في السنة التي قتل فيها الحسين سلام الله عليه ما رفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط، ووجدوا حجرا مكتوبا عليه وكأنه حكاية عن لسان الزهراء: أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أصفى من اللجين بياضا، يعني الفضة، كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء نحر الحسين. طيب، فزينب تشير إلى الواقعة التاريخية، قالت: أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أفزع وأنتم لا تنصرون، فلا يستخفنكم المهل، يعني هالمهلة التي أعطيت للظالمين ليكن تستخفكم وتيأسون، لا لا تيأسوا مهما طال الأمد. هذا درس لنا ألا نيأس وأن نواصل حتى النفس الأخير. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار، يعني الإنسان إذا يستعجل ما يمكن يغير من الواقع شيء، الواقع هو جاري والظروف حاكمة على كل حال. الإنسان المفروض أن يرعى ظروف شيئا فشيئا حتى يصل إلى النصر إن شاء الله. ولا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد. فجأة عند ذلك يقول بعضهم رأيت الناس يبكون ويقولون هلكتم وما تعلمون، أما تسمعون ما تقول زينب؟ يقول بعض الناس كانوا يحثون التراب على رؤوسهم، نعم، من شدة ندمهم وخوفهم من نزول البلاء وحلول غضب الله عز وجل. فزينب ألهبت المشاعر. إذن أرجوك زينب سلام الله عليها، هذه المرأة اللي هي قديرة على أن تفجر مشاعر شعب، تخطب في أمة وتفجر مشاعرها إلى الدرجة أن تجعل الرجال يحثون التراب على رؤوسهم، بمجرد أن أومأت لهم سكنت الأجراس وارتدت الأنفاس. هذه المرأة اشتصر يعني يعني أي لسان يستطيع الإنسان أن يصف شخصيتها حياتها. أنا هلا نتيجة الطلب المتزايد في الحقيقة لذكر حياة السيدة زينب سلام الله عليها، قررت أن أستعرض جوانب من حياتها لضيق المقام، لأني مقيد بستين دقيقة فقط، لا أحب أن أزيد عليها حتى لا أدخل عليكم، لهذا أحاول قدر الإمكان ضغط البحث في هذه الستين دقيقة إن شاء الله. الحقيقة حياة السيدة زينب سلام الله عليها معهد إسلامي للمرأة المسلمة في الواقع. يعني زينب انت حينما تأخذ جانب الخصائص التي أطلقت عليها، الصفات، الألقاب التي أطلقت عليها، يمكن أن تتكشف لك جوانب من شخصيتها بشكل واضح، لأنه الحديث إلى مداخل عديدة، مرة أدخل متى ولدت وأتسلسل معها، مرة لا، أخذ لك خصائصها ومن الخصائص أنطلق لأضع النقاط على الحروف في حياة السيدة زينب وأخذ المقدار الذي نحن بحاجة إليه. زينب لقبت بألقاب كثيرة، من جملة ألقابها أنها لقبت الكاملة، والكاملة إشارة إلى صفة التكامل الموجودة في زينب سلام الله عليه. كيف؟ زينب كاملة في مختلف جوانب حياتها. أولا كاملة في شجاعتها سلام الله عليها، كاملة في تضحيتها، في كرمها، في إبائها، في شرفها، نعم، هذه الجوانب وجوانب أخرى، خل أخذ لك هالجوانب هذه كأمثلة. كاملة في تضحيتها، زينب سلام الله عليها كما تعلمون امرأة عدها من العمر يوم كربلاء 60 سنة، طيب عفوا 56 سنة، وهل المرأة هذه كانت متزوجة؟ وزوجها عبد الله ابن جعفر رضوان الله عليه، عبد الله ابن جعفر بقي في المدينة عند ظروف خاصة، على كل حال بقي في المدينة ما خرج مع الحسين سلام الله عليه، عند ولدان أرسلهما مع الحسين عليه السلام، ولد من زوجة اسمها الخوصاء وولد ابن زينب عليه السلام، طيب بعثهما مع الحسين عليه السلام. زينب استأذنت من زوجها عبد الله بن جعفر في أن تذهب معه إلى كربلاء. طيب امرأة وبهالعمر هذا وتستأذن أن تذهب مع الحسين وهي تسمع الحسين يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويش وكربلاء، يعني تعلم أن الحسين ما رايح يحكم أو يستلم سلطة، وإنما رايح للقتل والقتال، وتخرج معه رغم ذلك، ألا يدل ذلك على تضحية في نفس زينب سلام الله عليها؟ بعد ذلك العقيلة زينب عليه السلام لما وصلت إلى مكة، يروي المؤرخون يقولون أنه ابن عباس عبد الله ابن عباس التقى بالحسين سلام الله عليه، قال أبا عبد الله أما تعلم غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك؟ قال بلى، ولكن ما قدره الله فهو كائن. حسين بيّن له أنه مصر على الخروج، وبيّن له أنه سمع جده رسول الله يقول كأني بك قتيل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، يعني هذا حتم مقضي لا بد منه. قال طيب إذا كنت تعلم أنك مقتول فعلامة تأخذ النساء واترك النساء هنا، لأن قد تعرض النساء للسبي. قبل أن يجيبه الحسين سلام الله عليه يقول سمعت امرأة من خلف الستار تقول يا ابن عباس أتريد أن تفرق بيننا وبين أخينا وسيدنا؟ لا والله، بل نحيا معه ونموت معه، قبح الله العيش بعد أبي عبد الله. يقول سألت عنها فقيل هذه زينب سلام الله عليه. يعني المرأة هي مصرة على الخروج مع الحسين سلام الله عليه، هي مصرة على التضحية والتقديم، فتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم المنون عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصال وهذه في حيث معترك البكائه بالسباح. أجابه الحسين عليه السلام قال: سمعت جدي يقول شاء الله أن يراهن سبايا. تضحيتها كذلك، ضحت بولدها عون، التفتت إليه وكان عمره في حدود 16 سنة، قالت: بني أما رأيت أولاد عمومتي قد قتلوا؟ علي الأكبر، القاسم، عبد الله بن مسلم. قال: بلى أمه. قال الطيب: فتقدم وقاتل بين يدي خالك الحسين حتى أراك مضرجا بدم الشهادة بين يديه. تقدم واستأذن من خاله أبي عبد الله وقاتل حتى قتل عون، وليس عون بن زينب المدفون في المنطقة القريبة من كربلاء، يعني هذا قبر عون قريب كربلاء، هذا ليس لعون ابن زينب، لا، ليس لعون ابن عبد الله بن جعفر الطيار، وإنما هو قبر سيد حسني اسمه عون من ذرية الحسن عليه السلام، فر أيام العباسيين من الخوف إلى هذه المنطقة وتوفي فيها ودفن فيها أيام بن العباس، يعني بعيد عن زمان الحسين سلام الله عليه. عون دفن في حومة الشهداء إلى جوار قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذه تضحية ضحت بها زينب مضافا إلى تضحيتها في مسيرة السبايا، وبالقطع واليقين لولا مواقف زينب في الطريق لأوشكت معالم ثورة الحسين أن تندرس وتندثر. طول الطريق زينب سلام الله عليها حي خطبت بالكوفة ألهبت الوضع العام. إيش أدى الوضع؟ تدري إيش أدى؟ أدى إلى حدوث انقسام في نفس القوات المسلحة في الكوفة. النجاريون والعدنانيون أكثرهم وقفوا إلى جنب السلطة، القحطانيون جماعة عبد الله بن عفيف الأزدي وقفوا في صف المعارضة، ووقع الصراع، وكانت الشرارة الأولى للمعركة في الكوفة. متى بدأت؟ بدأت بموقف عبد الله بن عفيف الأزدي رضوان الله عليه كما تعلمون، الذي سمع ابن زياد على المنبر يقول: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله وقتل الكذاب ابن الكذاب، يعني الحسين. فرد عليه ابن عفيف قال: إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك، يعني جعلك عاملا، عامل يعني محافظ اصطلاح ذاك اليوم، ومن استعملك وأبوه يعني يزيد ومعاوية، أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ قال: من المتكلم؟ قال: أنا المتكلم يا عدو الله. يعني ما ضم رأسه، لا، رفع رأسه شامخا بكل شجاعة، قال: أنا المتكلم يا عدو الله. أتقتلون الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ثم تجعم أنك على دين الإسلام؟ واغوثاه، أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين يزيد على لسان رسول رب العالمين؟ قال: خذوه فاضربوا عنقه. قام له عشيرته خلصوه من أيدي الجلاوزة، أخذوه إلى بيته، ثم تألبوا إلى جانب بيته تحسبا لهجوم القوات الحكومية. ابن زياد أرسل قوات مسلحة إلى بيت ابن عفيف، ووقع الصدام بين الطرفين، أي ثورة عبد الله بن عفيف الأشتي الكوفة. وصلت زينب إلى حماة، فجاء الجند، جند يزيد بن معاوية، قرروا إدخال ضعن السبايا في حماة في داخل المدينة حتى يتفرج الناس على بنات رسول الله. فخرج جماعة من أشراف أهل حماة وقالوا: والله لا يمكن أن يدخل ضعن السبايا في بلدنا. خطبت زينب سلام الله عليها ألهبت مشاعرهم، قالوا: لا يمكن أن يدخل ضعن السبايا إلى داخل البلد حتى لا تصبح بنات رسول الله فرجة للأعداء يتفرجون عليهن. فلهذا الجند الأموي أصر على إدخال السبايا إلى داخل المدينة، الناس رفضوا، فوقع صدام مسلح بين أهل حماة وبين الجند الموكلين، يسجلوها الواقعة، المؤرخون سجلوا هذه الواقعة. هذه ثورة وجزيرة. وصلت زينب إلى الشام، في الشام كذلك انفجر الوضع، بحيث جماعة من أهل الشام كثرة كانوا مخدوعين بدعاية يزيد، فلما تبين لهم الحق تابوا وأنابوا. نعم، حتى هذا رجل من جملتهم مثلا، هذا الذي حدثتكم البارحة بقصته، الذي قام وقال: يا يزيد هب لي هذه الجارية، يعني فاطمة الصغرى بنت الحسين، حتى تخدم في بيتنا. قالت له زينب: ما جعل الله لك ذلك ولا لأميرك الفاسق يزيد، قال يزيد ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعل. قالت الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال انما خرج من الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله وجدي وابي واخي اهتديت انت وجدك وابوك ان كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. قالت يزيد انت ظالم, انت سلطان تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. بعد ذلك اعاد الشامي قوله, قال هب لي هذه الجارية. قال وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا. أعلمت من هي؟ قال لا. قال هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الحسين بن الزهراء بنت رسول الله؟ قال بلى. قال وتقتل ابن بنت رسول الله ثم تزعم أنهم خوارج؟ أشهد أنك خارج عن دين الإسلام. فأمر يزيد بضرب عنقه. هذا رجل من أهل الشر. طيب أنتم تقتلون ريحانة رسول الله نبيكم, تقتلون ابن بنت نبيكم, أشهد أنكم على باطل. فأمر يزيد بقتل سفير الرومان فقتل. زينب فجرت الأوضاع, دخلت إلى المدينة انفجر الوضع. تسامعين بثورة المدينة أو لا؟ ثورة المدينة قادها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله, ضد يزيد بن معاوية. وهذه الثورة ثورة معروفة, وعلى أثرها بعث يزيد بقواته المسلحة إلى المدينة وأعطى التعليمات لقائد الجيش مسرف ابن عقبة بأن يستبيح المدينة 3 أيام. فاستباح دماءها وأعراضها وأموالها 3 أيام, رغم قول رسول الله المدينة حرمي فمن أحدث في حرمي فعليه لعنة الله. ولهذا يزيد قرر إبعاد زينب ووضعها تحت الرقابة. نعم إبعاد زينب ووضعها تحت الرقابة نعم السلطوية, وأمرها يعني فرض عليها الإقامة الجبرية. فأتى بها إلى الشام. زوجها عبد الله بن جعفر عندها الأراضي المقاطعات الزراعية في منطقة راوية القرية الموجودين فيها, نعم, التي تبعد عن دمشق 10 كيلومترات. فسكنوا في هذا المكان. يقولون أنها حمت, يعني أصيبت بالحمى, امرأة كبيرة وكان عمرها لما جاءت إلى هنا 60 سنة. بقت بعد الحسين قرابة 4 سنوات على بعض الروايات, في روايات تقول أقل, لكن المعدل هو هذا 4 سنوات بقت, يعني مجموع عمرها يكون 60 سنة, لأنها ولدت في اليوم الأول من شعبان سنة 5 هجرية وتوفيت سلام الله عليها. احفظوا تاريخ وفاة زينب عليه السلام حتى تقيموا الذكرى إن شاء الله في المناسبة. لعل لو سألكم سائل متى توفيت زينب, كم واحد يعرف متى توفيت زينب؟ هذه مسألة ينبغي أن تتعرفوا عليها لا سيما ونحن بجوار زينب. سجلوا في أذهانكم وقلوبكم, توفيت زينب سلام الله عليها ليلة 15 من شهر رجب المرجب, 15 رجب, وفاة زينب عليه السلام, وذلك 65. ودفنت في هذا المكان. بعض المؤرخين يحاول يقول أن دفنها كان في مصر. الحقيقة الروايات تكاد تكون متكافئة, قد يتحير المحقق حينما يطلع على ذلك. بصراحة أنا إلى الآن يعني ما عندي قطع بشيء, لكن هنالك شيء يرجح أن قبرها في الشام. الشيء الذي يرجح أن تباني العلماء والفضلاء والمحققين, نعم, وهذا الخط خط آل محمد على طول التاريخ, فالتباني هذا, نعم, فالتواتر هذا بين هؤلاء العلماء والأفاضل على أن قبرها في الشام, هذا التباني يعتبر مرجحا, نعم, أن يكون قبرها في هذا المكان. وعلى العموم هي في الحقيقة بحد هذا الموضوع بحد ذاته يعتبر كرامة لزينب سلام الله عليه, أن الله شاء أن يكون لها مقامان, أن يكون لها مقام في مصر وأن يكون لها مقام في الشام. يقولون أن المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي وهو من علماء الخطباء رحمة الله عليه, يقولون كان يحقق في مسألة وفاة الزهراء, يعني اختلف في تأريخ وفاتها على 10 روايات تقريبا كما أنهاها المرحوم المحقق السيد عبد الرزاق المقرب رحمة الله عليه. فرأى الزهراء في الرؤيا, قالت له ما معناه؟ أنه لا تتعب نفسك في التحقيق, شي همك, دع شيعتي يحيو ذكري, نعم, ويقيموا مراسيم وفاتي أكثر من مرة في السنة, شي همك, خلي تقام ذكرى مثلا على رواية 70 وعلى رواية 40 وعلى رواية 90, خلي, نعم. يعني في الحقيقة أحيانا كتمان الشيء يكون سبب لإعطاء أهمية, مثل ليلة القدر غير معينة. ليش غير معينة؟ لأن إذا عينت الناس راح يصبون كل جهدهم على ليلة 23 مثلا أو 1 إذا عينت, لكن لما بقت مبهمة الناس راح يطلبوها أكثر من ليلة, يحيون أكثر بالليلة. كثير من الأمور. الاسم الأعظم بالأسماء الحسنى لله مكتوم، ساعة الاستجابة يوم الجمعة مكتومة، ساعة الأجل مكتومة، ساعة ظهور المهدي مكتومة، ساعة القيامة مكتومة، كثير مسائل مكتومة عنا. والسبب أن يكون الطلب في أكثر من موقع. وجهزين زينب شاء الله أن يكون لها مقامان حتى يكون لها أكثر من مركز لبث هذه المفاهيم ولبث هذا الموقف البطولي الجهادي الذي وقفته سلام الله عليها. فإذا زينب كانت ثورة في الحقيقة، في شجاعتها لا شك وأنها كانت ثورة، في تضحيتها كانت ثورة. شجاعتها الحقيقة عندها مواقف يعني لو تطلع عليها تعلم مدى تضحية هذه المرأة ومدى بشالتها. أولا لما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المرأة لاحظت أن شمر بن ذي الجوشن هجم وبيده السيف على زين العابدين ليذبحه، والإمام السجاد مسجع على فراش المرض لا يستطيع النهوض، رأسا ألقت بنفسها على زين العابدين، واصطلاحنا ذبت روحها على الإمام السجاد وقالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. فعند ذلك عمر بن سعد قائد الجيش منع شمرا من قتل الإمام السجاد. في مجلس ابن زياد ايضا ابن زياد بعد مشاجرة ومحاورة بينه وبين السجاد امر بقتل السجاد سلام الله عليه، فالقت بنفسها عليه وقالت يا ابن زياد حسبك ما قتلت من رجالنا وسفكت من دمائنا فانك لم تبق منا احدا وان عزمتم على قتله فاقتلني قبله. طيب موقفها جرأتها، الجرأة قطعا نمط عظيم من انماط الشجاعة. اولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله من افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ وهكذا كانت زينب سلام الله عليها، وقفت امام ابن زياد وقالت له انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. وقفت امام يزيد وقالت له كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا كما سيأتينا في خطبتها في آخرة البحث إن شاء الله. هالجرأة وهي واقفة في قصر الدولة الرسمي، ويزيد كان يحكم الإمبراطورية الإسلامية بكاملها وبذلك الجبروت والسلطان والطغيان، ومع ذلك تواجهه بهذه المواجهة. على حد تعبير المرحوم محمد حسين آل كاشف الغطاء رحمة الله عليه يقول لقد واجهته بأمضى من الصوارم وجبهته بأمض من الصلادم، وهكذا كان. طيب الكاملة في تضحيتها، في جرأتها، في شجاعتها، في كرمها. يقولون أن سائق الضعن من الشام إلى المدينة مرورا بكربلاء أحسن إليهم في الطريق، أحسن المعاملة إليهم بعكس الحادي من كربلاء إلى الشام كان شديدا غليظا، لكن من الشام إلى المدينة يزيد بدل حادي الضعن وأوصاه بالرفق لأنه ندم على ما فعل. طيب فلما وصلت زينب إلى المدينة يقولون حملت بعض الحلي التي أعادها إليها يزيد، بعض الحلي التي نهبت منهم في كربلاء أعيدت إليهم، فحملت بعض تلك الحلي ودفعته إلى ذلك الحادي تكريما له لأنه أحسن المعاملة معهم في الطريق. وجزي بعد مقتل الحسين كان بعض الوافدين يأتون على العادة يأخذون العطاء من الحسين، فعند ذلك يخبرون بأن الحسين قد قتل، فتدخل زينب إلى دارها وتستخرج لهم ما تبقى عندها وتقدمه وتعتذر منهم ولا ترد سائلا. نعم الكاملة في كرمها، بعد الكاملة في إبائها. كيف أرقام كثيرة على المعنى هذا. زينب عليه السلام يزيد بعد أن ندم على جريمته النكراء يقولون أنه أتى بمال كثير وقدمه لزينب وقال زينب خذي هذا المال وهبي لي دم الحسين، فصرخت به زينب قالت ويلك وهل يوهب دم ابن رسول الله، رفضت ذلك المال. قالت ما يمكن إطلاقا شيء غير معقول أني أهب دم الحسين، ثم دم الحسين أنا ما أملك حتى أهبه، دم الحسين دم الإسلام دم الأمة الإسلامية، ورفضت ذلك. فهي الكاملة، أنا وقت ضيق مع الأسف ولهذا أحاول أن أكبس لك الموضوع، الكاملة في هذه المواصفات بأسرها. بعد اللقب الثاني تلقب سلام الله عليها بالفاضلة. الفاضلة إشارة إلى فضيلتها في الشرف في العفاف في الحجاب. بلغ من عفافها سلام الله عليها أنها لما خطبت في الكوفة خطبت من وراء كلتها كما في الرواية، من وراء هودجها. نعم ففي مانع تخطب لكن لاحظ العفة والحجاب. زينب خطبت من وراء هودجها من وراء كلتها، وحينما خطبت في مجلس يزيد خطبت وهنالك ستارة نعم طلبت أن توضع وخطبت من وراء الستارة، كما خطبت أمها الزهراء سلام الله عليها من وراء الستارة في مسجد رسول الله خطبتها الكبرى. بلغ من عفافها وحجابها، يقول عثمان المازني، يقول جاورت علي بن أبي طالب 4 سنين وأشهر بالكوفة فوالله ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. نعم، بلغ من حجابها سلام الله عليها أنه لما خرجت كما يروي الخوارزم الحنفي في مقتل الحسين، لما خرجت بعد مقتل علي الأكبر نادبة وابن أخياه وولداه وعلياه، يقول أقبل الحسين فردها إلى الخيمة. بعض المحققين يعلق يقول كأن الحسين يريد أن يقول إن خدرك أعز علي من ولدي علي الأكبر. لما كانت تأتي إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة قبر النبي، يتقدمها أمير المؤمنين حسن عن يمينها، حسين عن شمالها، العباس خلفها، وفي ظلام الليل يؤتى بها إلى حرم النبي. فإذا وصل الإمام علي بها إلى حرم رسول الله أسرع وأخمد ضوء السراج، فيسأل فيقول لا أحب أن يرى أحد أجنبي شخص ابنتي زينب. طيب، فهي الفاضلة في الحقيقة. بعد ولقبت كذلك بالعقيلة، والعقيلة في اللغة العربية يعني المرأة الجليلة العزيزة في قومها. ابن عباس حينما كان يحدث عنها يقول حدثتني عقيلتنا زينب، وزينب كانت بلا شك تلك المرأة الجليلة المعززة المكرمة. يقولون أن الحسن والحسين في دور الطفولة أقبل وجد زينب نائمة تحت أشعة الشمس، كانت نائمة تحت الظل تحت الفاء، لكن لما انسحب الفاء عند ذلك أصبحت تحت أشعة الشمس، فلم يوقظها الحسن والحسين وإنما ظلل عليها بالرداء إلى أن أفاقت من نومها. مدللة كانت، مخدرة، معززة. المعروف أن العباس كفلها كفالة خاصة، نعم، أن العباس عليه السلام تعهد لها بالحماية طول الطريق من المدينة إلى أرض العراق، ولكن بعد ذلك حال القضاء دون الرجاء. فزينب تلقب بالعقيلة وتلقب بالصديقة الصغرى، الصديقة للمبالغة في الصدق، وتلقب كذلك بالموثقة، إشارة إلى صدقها سلام الله عليها، وكيف لا وهي بنت فاطمة سيدة نساء العالمين. ولهذا زينب تعتبر من الرواة لأنها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابيات زينب تعتبر لأنها عاشت حوالي 6 سنوات تحت ظل جدها محمد صلى الله عليه وسلم، فتعتبر صحابية وتعتبر من مصادر الحديث بنفس الوقت عند المسلمين. ولهذا زينب عليه السلام كانت تلقب بالصديقة الصغرى لما روت من أحاديث صحيحة عن جدها صلى الله عليه وآله، إلى درجة الإمام زين العابدين كان يروي عنها يقول حدثتني عمتي زينب. توجيك ابن عباس يقول حدثتني عقيلتنا زينب. هكذا بلغت من الأهمية في الصدق، وكانت تلقب أيضا بالعارفة، يعني عندها اتصالات روحية. كيف يعني تكتشف بعض الأشياء باتصال روحي، وعندها بعض الخبرات الروحية التي لا تعطى إلا لأولياء الله عز وجل. يقولون أن كثيرا من الأسرار كانت تعطى لزينب. بالحسين ليلة عاشوراء يقولون خلى مع زينب خلوة خاصة وأخبرها بأسرار نهضته وما يجري في المستقبل، اختصها لكونها بلغت من العرفان درجة عالية. نعم، وهي نفسها سألت أباها أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالت أبا حدثتني أم أيمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أخي الحسين يقتل بكربلاء، فماذا تقول؟ قال بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، هذا قبل وفاة أمير المؤمنين بدقائق على فراش الموت، الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وبأخواتك سبايا في هذا البلد يعني الكوفة تستغيثون فلا تغاثون. وفي الطريق رأت رؤيا بين مكة والعراق، جاءت بالحسين قالت أبا عبد الله رأيت رؤيا هذه الليلة، نفسي تنبئني أن المنايا تسير معنا. قال ما هي الرؤيا؟ قالت رأيت كأن فارسا يقول ألا يا عين فاحتفلي بجهدي فمن يبكي على الشهداء بعدي، على قوم تشوقهم المنايا بمقدار إلى إنجاز وعدي. قال الحسين صدقت يا زينب وما قدره الله فهو كان. واضح يعني الأبيات تشير إلى أنهم سيقتلون. وجه كيف لقبت بالعارفة، لقبت بالعالمة غير المعلمة والفهم غير المفهم. هذا اللقب أطلقه عليها زين العابدين عليه السلام حينما قال لها: يا عم أنت عالمة غير معلمة وفهم غير مفهمة. إشارة إلى أن زينب عليه السلام كانت تمتلك من المعلومات أمرا كثيرا، وكانت تلهم سلام الله عليه. ولا عجب، لأنها من هذا البيت الذي هو بيت علم وفضيلة وتقى وخلق وإلهام. زينب سلام الله عليها حينما تطلع على علومها وعلى دورها العلمي في التدريس في الكوفة وفي المدينة تعجب من غزارة علومها سلام الله عليها. زينب كانت لها حلقات تدريسية في الكوفة وفي المدينة تدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية، حلقة تدريس تفسير القرآن، كذلك حلقة تدريس فقه إسلامي، أحكام الفقه الإسلامي، مسائل الحلال والحرام، مثلا حلقة تدريس الأخلاق العقائد الإسلامية كانت زينب تدرس ذلك، قامت بذلك مقام أمها الزهراء سلام الله عليها. فعرفت بالعالمة غير المعلمة الفهمة غير المفهمة، ولقبت بعابدة آل علي لكثرة عبادتها، ما تركت صلاة الليل المستحبة حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، ليلة المصائب والنوائب. ولهذا يقول بعض المؤرخين الحسين سلام الله عليه قال لها ليلة العاشر من المحرم، ليلة الوداع. يقول الشيخ الصدوق في الأمالي: كان الحسين يقرأ القرآن الكريم إذ دخلت عليه زينب، فعند ذلك طبق القرآن الكريم وضعه على الأرض وقام إجلالا لزينب إلى أن جلست. يقول: أوصاها بالوصايا والأسرار الخاصة وقال لها: أخي أذكريني في صلاة الليل. فجأة أذكريني في صلاة الليل. لكن يقول زين العابدين سلام الله عليه: رأيتها ليلة الحادي عشر تصلي من جلوس، سألتها قالت: يا ابن أخي إن مصاب أبيك الحسين هد قوتي. فعبادتها حتى في تلك الليالي العصيبة ما تركتها سلام الله عليها. بعد: ولقبت بصاحبة الشورى، إشارة إلى أنها كانت مستشارة للحسين سلام الله عليه في كثير من الأمور الإدارية خاصة المتعلقة بالعنصر النسائي. وأما بعد الحسين فباعتبار مرض الإمام زين العابدين كثير من الأمور الإدارية كانت يتولاها، حتى كثير من الفتاوى كانت تخرج من زينب سلام الله عليه، هي التي تتبنى عملية الإفتاء نظرا لمرض الإمام السجاد سلام الله عليه. ولهذا لقبها بعض المحققين وزيرة الحسين عليه السلام، وكان كذلك. ولقبت سلام الله عليها بسيدة الطف، إشارة إلى أنها خير من حضر يوم عاشوراها وخير من قدم يوم عاشوراها. مواقف زينب في الحقيقة خذها أنت من الطاف إلى الكوفة إلى الشام، نعم، وخاصة موقفها بالشام. نظرا لضيق المقام أحاول أن أختم بخطبة زينب سلام الله عليها في الشام. زينب عليها السلام خطبتها بالشام في الحقيقة تحتاج إلى شرح، يعني أقل شيء يحتاج ساعة شرح الخطبة، لكن هنا سوف أقرأ لكم نص الخطبة فقط، وإن شاء الله أنتم من أهل الفهم والمعرفة تسلطون الضوء على كل فقرة من فقرات خطبة زينب عليها السلام حينما سمعت يزيد يقول متمثلا بأبيات ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وهو يضرب رأس الحسين عليه السلام بالسيف. زينب عاينت لاحظت يمينا شمالا لم تر أحدا يرد على يزيد، فقامت بنفسها سلام الله عليها، قامت وخطبت. قد تسألني أين كان زين العابدين سلام الله عليه؟ زين العابدين كان موجودا، لكن الإمام كان قد هيئ نفسه لخطبة في مسجد بني أمية في المسجد الأموي. نعم، كان إلى دوره، يعني الإمام إلى دوره وزينب لها دورها سلام الله عليها. فخطبت، قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الأخيار، أما بعد، فقد صدق الله حيث يقول:

فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والرحمة ولآخرنا بالشهادة والمغفرة، يعني أن زينب ما هانت ولا لانت، وإنما تعتبر ما حل بهم من مصاب نعمة تحمد الله عليها، ثم قالت وحسبي الله ونعم الوكيل. فأعجب يزيد بخطبتها وقال يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح، ولماذا لا تكون زينب مستميتة وجريئة وهي بنت علي بن أبي طالب الذي يقول إن ابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، وهي شقيقة سيد أباة الضيم الذي يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ولكن لهفي لها تلتفت يمينا وشمالا لا ترى حسينا ولا عباسا ولا عليا ولا قاسما، لا ترى أحدا من حماتها وأحبتها. زينب في ذلك الموقف ذكرت أيام عزها، أيام جلالتها، أيام أبي الفضل العباس والحسين، حيث كانت سيوفها هاشم ورماح عدنان تحوطها من كل جانب، وإذا بها أسيرة بين أناس أراذل الأنذال قد نزعت الرحمة من قلوبهم، لهذا كانت تنادي وأهل بيته وأخاه وحسينا من بعدك وضيعتها يا أخي، يا ليت الموت أعدمن الحياة، يا حسين دبرها زمان وخال بي من ويال جتني كربلة وعمت علي، لا تلوم قلبي لا ثقال يا حسين والنهاية، جيت بجلالة وبالفضيل يبرى الضعن، واليوم سايق ناقتي يشتم بهلن، فرحان شامت بالجرخ لافك علي، انا بليتي ما ابتلت انس ولا جان، يقولوا لأيوب ابتلغ لكن علي آن، أيوب زالت بلوته وعفى الرحمن، وأنا بليت للحشور تسعر علي، يقولون يعقوب ابتلغ مفقود الأولاد، ليلة ونهار ينوح ما فتر ولا عند 11 مولود والغايب عليه عاد، وانا بقد 17 بالغاضرية، يا اريد صوتك ترى الليلة ختامة، وانا بقد 17 بالغاضرية، ما اظن حرة اصابها مثل بالدهور، ما اظن حرة صعبها مثل بالدهور، في يوم واحد شاهديت 70 منحور، وان كان امي ضلعها بالباب مكسور، انا انكسر قلبي مصاب الغمرية واعظم مصيبة اللي دهتني وتدمي العيون امشي غريبة ميسرة وعداي يحدون اتمنيت ذاك اليوم خواني حضرون يسمعون يا ميزيد قال لي خارجي نعم يزيد اراد ان يؤلم زينب فشتم امير المؤمنين في ذلك الموقف وشتم حسنا وحسينا وبين يديه رأس الحسين يضربه بالشاط وهو يقول يوم بيوم بدر. لهذا يقول ابن الاثير لما رأت زينب رأس الحسين بين يدي يزيد رأسا انفجرت صائحة يا ابن مكة ومنى يا ابن زمزم والصفا اخي اخي عدمت حياتي بعد فقدك انني ارى بعدك العيش الرغيد مذمما اخوي اخوي حسين حسين يا حسين يومك شده بالي ورخصت دمع الكيان غالي انا تون ذكرت عزي ودلالي من قومة ذيك الليالي هذا يتامكم تلوذ ببعضها بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا موضع حاجات الطالبين يا الله إلهي فرج عنا فرجا عاجلا قريبا سريعا اللهم ارجعنا الى وطننا منتصرين بالاسلام اللهم اقض حوائجنا للدنيا والاخره اللهم من على مرضانا بالصحه والشفاء اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله اللهم يقر عيوننا بالفرج عن امامنا القائد المهدي المنتظر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. إخواني الجلساء السادة المؤسسون